السؤال الأول يقول السائل: امرأة تقول أخذت قرضا ربويا من المصرف منذ فترة ولا زالت تسدد ذلك القرض وبقي منه قرابة 7000 دينار، وأنها تائبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم وتريد طريق الخلاص من هذا الذنب، علما أني أملك تقول الآن 7000 دينار. أقول من سرعة استجابتك وتوبتك إلى الله تعالى أن تدفعي هذا المبلغ كاملا وتتخلصي من ذلك القرض وتتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحا لا تعيدين بعدها، بارك الله فيك.